يوجد في إحدى القرى مقبرة، ويوجد بتلك المقبرة مسجد تحيط به المقبرة من ثلاث جهات، الشمال والجنوب والشرق، والمسجد قد تصدعت حيطانه ولم يبق سوى أرضيته وتقام فيه الصلاة، فما حكم الصلاة؟ وهل تجوز فيه الصلاة إذا أقيم بناؤه؟ نعم لا لا لا، المسجد المقام ما يضره كون القبر على يمينه وشماله، وخلاله ما يضره، يصلون في ذلك فلا حرج عليه. وإذا كانت القبور قريبة من جهة الأرض من جهة قبلته، فينبغي أن يكون بين المسجد وبين القبور جدار آخر يحجز المقبرة عن المسجد، غير جدار المسجد. هذا هو الأولى والأكمل، أن يكون هناك جدار آخر يحصل المقبرة عن المسجد غير جدار المسجد. هذا هو